قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد بن فارس وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمان ابن عباس رضي الله عنهما فقلت لابن عباس رضي الله عنهما إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض Kenapa saya? Akhal ainain hasun ad-dahki ya. Jamilu dawa'ir wajhi wa mala'at lihyatuhu ma baina hadhihi ila hadhihi qad mala'at nahruhu. Qala 'Aufun wa la adri ma kana ma'a hadhan na'ti. مع هذا النعت فقال ابن عباس رضي الله عنهما لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا قال أبو عيسى ويزيد الفارثي هو يزيد بن هرمز وهو أقدم من يزيد الرقشي وروى يزيد الفارثي عن ابن عباس أحاديث ويزيد الرقشي لم يدرك ابن عباس رضي الله عنهما وهو يزيد ابن أبان الرقشي وهو يروي عن أناس بن مالك رضي الله عنه ويزيد الفارسي ويزيد الرقشي كلاهما من أهل البصرة وعوف بن أبي جميلة هو عوف الأعرابي بوسن انت ما ديك لك سلسة كده قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم بن البلخي قال حدثنا نضر بن شميل قال عوف العربي أنا أكبر من قتاده قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب الزهري عن عمه قال أبو سلمة قال أبو قتاده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا معلى بن أسد معلى قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي وقال ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالآثار قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا ابن عوف عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. Ditutup dengan dua riwayat ini oleh Imam At-Tirmizi untuk menegaskan bahwasanya hukum diambil dari atsar dan hadis ini merupakan pokok dari agama yang harus diperhatikan kepada siapa dia diambil riwayat-riwayatnya. Dirayahnya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Nakhtimu hadzal kitab al-mubarak, yakni kitab Asy-Syama'il. Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam di Imam Al-Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi al-Mutawaffa sanah 79 ba'da 200 min al-Hijrah. Nas'alullah al-Mannah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.